وقوله تعالى لا تنسوا انكم قد خلت ايمانكم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ان السلف الناصر من ابائكم من الانبياء والصالحين لا ينفعكم انتشابكم اليهم اذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم فان لهم اعمالهم التي عملوها ولكم اعمالكم ولا تسالون عما كانوا يعملون. وقال ابو العالي والربيع وقتاده تلك امه قد خلت يعني ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباب. ولهذا جاء في الاثر من ابطاله عمله لم يسرع به نسبه. وقوله تعالى هذا الاثر حديث صحيح رواه مسلم كان المؤلف تابعا واعتمدت في الزمن حديث رواه مسلم الصحيح ومن بطل به عمله ولسنا به نسبه. يعني في كل من المرض من الانبياء المرسلين لهم اعمالهم ولكم انتم اعمالكم فلا ينفعونكم اذا لم تتبعوهم وان كنتم من اولادهم وان كنتم من اولاد الانبياء لا تنفعكم اعمالهم وما قدموا من خير ذلك لهم ثم انتم ايها الابناء وايها الاتباع فلكم ايضا اعمالكم لهم ما كسبوا ولكم انتم ما كسبتم. فلا ينبغي لعاقل ان يعتمد على ابيه او جده او قبيله ليقول ان عملهم وذكرهم وما لهم من حسن اثر ينفعه لا حتى يعملهم حتى يتبعهم الحق حتى يسير على نهجهم. فهذا ابراهيم ابوه اثر فما انا عنه شيئا لان اثر مات على الكفر فصار الى النار. هكذا محمد صلى الله عليه وسلم ابوه الله وامه حامده ليس على دينه قال في حق يدين ابي وابك في النار ما هو مسلم الصحيح لانه مات على الجاهليه وامه استغفر استغفر الله فلا يمثل لها يستغفر لها وعمه ابو لهب يتلى في كتاب الله انه من اهل النار ثبت بها بها لم ينفعه قوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا ابو طالب لم تنفع رقبته وحجبه على الرسول صلى الله عليه وسلم نجاته من النار وإخراجه من النار لأنه متى في قوم وإن كان متى بعض السيئات خاصا هو أنه كان في ثمرات النار فأخرجه الله إلى أرواح من النار بسبب أعماله مع محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك قال إن عمك أبا طالب حجب عليه وأصلت فقال كان في ثمرات من النار فلا تزيد حتى قال في احواله من النار يغلي به بالاخر. والله يقول فما تنفعهم شفاعة التابعين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع نسال الله. من غير من علم ان حكمه حكمه للفتر اي فتره لهم امتحانين يوم القيامه لكن ما جاء فيه النص لا يجوز الحكم جاء فيه النص في الابي النبي صلى الله عليه وسلم امه واحد من المغرب بلغ عن شيء نعم نعم لا لا لا جاء في روايتين رواية مسلم المعروف أنا ترى مرة بأربعين ونبطع عن يعمله لا لا لا لا صحيح بلغ جاء في هذا ونبطع نعم لا نعم نعم وقال كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال محمد بن اسحاق حدثني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد قال حدثني سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

ما شاء الله ما شاء الله. نعم نعم قرئ على نعم نعم قرئ على يعني دي لها قرأ عليها طالبون الطلبة نعم فقرأ عليهم فقرأ عليهم يحتمل ما قرأ عليه يونس يحتمل هذا ويحتمل هذا نعم إنما يكون انقطاع ما يكون انقطاع متصل سواء قاري ولا سانا أو سواء هو قاري أو قرئ عليه قرئ عليه هو يسمع يعني نعم هذا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لكن كلام المحشي له وجه يعني هذا يقول يعني هم مقصودين هذا مقصود إخبار عن المصحف ما له صلة مقصود الإخبار عن المصحف أن قطرة صارت هذه الآية المصحف الذي بين يدينا يعني مثل أن عثمان كان يقرأ فيه وقت مصيبة المصحف المصحف ما اللي كان يقرأ فيه حين قتل نعم. وقوله صبغة الله قال الضحاك أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ليصلحه قال زياد فقلت له إن الناس ليقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على قوله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فقال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قدم الدين تفلس نعم الدين ولا تقدم نعم الله مستعان شو تقدر نعم وقال نعم نافع بن عبد الرحمن بن ابي معيط القاري المدني اولاد اليه اصله من اصفهان فقد ينسب لجده صدوق يرسو في القراءه في كبار السابعه مات سنة 66 ابن ماجه التفسير ولكن أخلد له خلاصة في مسلم وابن ماجه يعني بعد الله نعم على عالم نعم سمعنا من يعقل الله عنه بعد مجه كان هنا نصح نفسه بعد ما مضى بالدنة لا تكتب ولا يعني على رواية من قد يعني رأيته قد مضى نعم نعم وقوله صبغة الله قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما دين الله وتداروا عن مجاهد وابي العالية وإكرمة وإبراهيم والحسن وقتادة والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن أنس والسدين كذلك وانتصاب صبغة الله إما على الإغراء فقوله فطرة الله أيلزموا ذلك عليكم وقال بعضهم بدلا من قوله ملة إبراهيم وقال سيبويه هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله آمنا بالله كقوله وعد الله وقد ورد في الحديث رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من رواية أشعث بن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل قالوا يا رسول الله هل يصبغ ربك فقال اتقوا الله فناداه ربه يا موسى سألوك هل يصبغ ربك فقل نعم أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها من صبغي وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وقد ورد في الحديث في حديث رواه أبي حاتم وابن مردويه من رواية أشعث بن إسحاق

نعم. يعقوب وإسرائيل وأبوه وإسرائيل كل أنبياء بني إسرائيل بعدهم قال لهم أنبياء بني إسرائيل، لكن من أطاعهم صار معه في الجنة، ومن أبى لم تنفعه كونه من بني إسرائيل من أولاد يعقوب، يعني بل هم كلهم من أولاد يعقوب ولم تنفعهم هذه البنوة. لما كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وأنكروا ما جاء به وحادوا عن الحق غضب الله عليهم، هم من بني إسرائيل من بني يعقوب. نعم نعم. ونصرانية من ينتسب إلى عيسى، وكلاهما كافر لأنهم انتسبوا بغير حق، إنما المسلمون من آمنوا بموسى واتبعوه وماتوا على ذلك، وآمنوا بعيسى واتبعوه وماتوا على ذلك، أما من غير وبدل لا تنفعه النسبة، وهكذا من أدرك منهم محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به لم تنفعه النسبة. نعم. لا ندري هل استثنت لهم السماوية والسماوية في قولك أهل أرضهم فقسناهم عليك ورسلنا مفروض عليك. نقول أن ذلك الرياضي السماوية والسماوية هذه الآية الأصل هو ثانية، هو سماوية، كل ثانية هي سماوية، وثانيات السماوية الدين الذي نزل جل من السماء وشرعه الله، والتوحيد هو دين الله الذي يقصد، مثل دين يخالف توحيد الله وليس اسلاميا وليس فيه توحيد الله، من كلها وثنيه. الوثنيه هل يعامل تحت ذوي الاسلاميه كانه اسلام؟ لا يواجه استسلامهم، ان اسلموا والا يقتلوا، سفروا والا قتلوا، هذا هو الحق. ذهب بعضهم العلماء الى ان لا تخرج الجزيه من جميع الناس، تجد بحديث فرجه اذا لقيت عدوكم وشركوا الى اخره، لا الصواب الذي عليه الجمهور ان لا تقبل منهم الجزء إلا إذا كانوا من اليهود أو النصارى أو المجوس فقط، لأن الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا وخلوا سبيلهم، وإن يقول أوعدهم الجزية، والنبي قاتل على الجزيرة جميعا ولم يقبلهم الجزية، هكذا الصحابة قاتلوا وسلموا أصحابه وقاتلوا بقية المشركين ولم يدعوهم إلى الجزية، بل طالبوهم إما بالإسلام وإما بالقتال. نعم. الجواب على حديث بريته إنه المراد اليهود والنصارى، قالوا إذا حصلت على حسن، هذه إشارة إلى أنهم هم اليهود والنصارى، لأن العرب والوثنيين كلهم الغالب أهل الوادي وأهل الصحراء. فلا تغتروا بمجرد النسب، ثم الرب جل وعلا قال من يؤتوا كتابا قيد، قال في سورة البراءة قاتلوا من يؤمن بالله والأمر يوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أفكروا حتى يخرج يريهم وانصاته غير بهم بإخلاصه، ولا تستمع في إلحاق النجوس بهم فما سواهم لا يلحق بهم. نعم. ما تكون الآية مخصصة للحديث؟ نعم. ما تكون الآية مخصصة للحديث؟ هو الأساس والأصل. نعم. ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل، ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وكذلك كان به مثلا وسقا لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا قصيرا لهم شديدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا جعل من يتبع الرسول الا جعل من يتبع الرسول منهم ويقبض على عقبيه، وإن كانت لجريرة إلا على الذين هدى الله، ما كان الله ليضيع إسلامكم الدجال وفي هذا ويقول قالوا الدجال وفي مما تقول قال مستجيب والآية عامة في هذا الكل والله أعلم قال البخاري وقال الإمام البخاري والصواب كما قال البخاري إن عامة سيكون الصفاء إلى الناس فانظر من يقول هذا من المشركين ومن الجحود ومن المنافقين ثم استنكر تحويل الله نبيه الى جعله وخيئ بذلك واحتج على تحويل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك هو من السبحه ومن امن وتابع الحق هو من اهل الايمان والهدى ولقد قال جل وعلا يقول الكفار من الناس ما بلغنا صلاتهم التي كانوا عليها وكل ذلك جزاء واستنكارا ومعرضا للحق وتكذيبا للصدق فلهذا ذنبه الله عز وجل. قال البخاري اخبرنا بما يجتمع بين النبي قال عن تراب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا زال في مسجده فتاكل شهرا قال فلا تاكل شهرا وكان يجد ان تكون سنته في بلده وانه صلى اول صلاه صلاها صلاه العصر وصلى امام صلى خرج رجل من كان صلى معه فقال اشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكه فجاءني كما نزل البيت فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقل لقد قبل البيت اذا لم تسلوا من لدنا نقول فيهم فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم قل ان الله بالناس لرؤوف رحيم قل خرج من البخاري من هذا البيت ورواه في بيوتنا وقال محمد بن اسحاق حدثني اسماعيل بن ابي خالد عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من قبله المخلص قلت من نظر الى السماء يصلي عن الله فان الله قد براك قبل ذلك للسماء فلن يلزمنك قبله ترفعها فولي جنتك ترميك بالحرام فقال رجال من المسلمين ومن المسلمين وجدنا لها من ناحيه من ماء مما تمنى قبل ان يخرج من السله وكيف بصلاتنا لكيف في المسجد فانزل الله ما كان الله ليضيع ايمانكم وقال اتباع الناس يوم اهل الكتاب ما لله ما كل شيء الذي كانوا عليها كان له الله سيكون السفهاء من الناس الى اخر الايه وقال ابن ابي حاتم حدثنا موسى قال حدثنا الحسن الناصية قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الزمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحن بيت المسجد في الشجره او ثلاث شهرا وكان يحب ان يرجع مثل شهر فانزل الله حجرا تقلل وجود السماء بغير المؤمنين كثيره تبراها فمن وجد كثر المسجد الحرام قال فيرجع مثل شهر وقال السفهاء من الناس ومن اليهود ما لله من قدره التي كانوا عليها فانزل الله كل ما من المشرك والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وقال ابو النبي قد علم الداعي رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه امر الله ان يستقبل بيت المسجد فبرئ في اليهود فاستقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بركات شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة ابراهيم فكان يدعو الله وينظر الى السماء فانزل الله عز وجل فويل لجواكم شهرا اي نهرا فارتاد من ذلك اليهود وقالوا ما الا امام سنه من الذي كانوا عليها فانزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وقد جاء في هذا الباب احاديث كثيرة وقاضي الامر انه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باستقبال السفرة من بيت المقدس

وترك النواحي والتوجه حيث يوجهه، وليس لهم الاختيار ان يفعلوا ما يشاءون، وانما هم عبيد مامورون، فحيثما وجهوا توجهوا، وليس لهذا يعترض على الله في حكمه وشرعه. فالصفهاء الذين اعترضوا لم يعقلوا هذا الامر ولم يفهموا هذا الامر، فلهذا اعترضوا قالوا ما ولاهم قلوبهم التي كانوا عليها. رب الله عنه قال قل لله المشرق يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ابنوه المضطر في عباده كيف يشاء، يوليه شرقا او غربا او جنوبا او شمالا او كعبه او غيرها، له الامر سبحانه وتعالى. والواجب على العباد الامتثال والطاعه حيث امروا اعتمروا، حيث امروا انتهوا، عرفوا الحكمه ان لم يعرفوها، عرفوا الحكمه والعله، هذا علم ونور على نور خير وهدى. قيل لم يعرفوا، فالهدف والواجب المقصود هو الامتثال. والمؤلف ما تقدم امره يتوجه الى الصخره حتى تكون الصخره، هذا محل نظر، وليس في النصوص من شيء يتعلق بالصخره ولا يعرف لها ظل خاص، وإن العمر المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس، إلى مسجد الأنبياء وقدس، توجه إلى جهة الشام لأن فيها المسجد العظيم وهو مسجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالتوجه إلى هناك بما في ذلك المسجد من الفضل والجزيان من البركة، ثم نسخ الله ذلك وجعل القبلة إلى بيته الحرام، فله حكمة بالغة في الأول والآخر سبحانه وتعالى. أما ذكر الصخرة فلا محل له بما اعلم، وليس لها ذكر في النصوص، وانما اعظمها النصارى فقط، فلا ينبغي ان يسند اليها سير من الاحكام او الفضل الا بدليل، وانما قبله جهات الشام بما فيها من معبد الانبياء ومسجد الانبياء واول بيت وضع الناس بعد بشعبه. نعم. لا يبدي الشام يقين من نزول صف القبلة كان أثناء صلاة العصر، وأهل قبة لم يأتي من خبر إلا في صلاة الفجر، لأن يكون النبي بعث إليهم من يأتي يحول القبلة. محتمل أن الفجر هو الذي هم اللي سبقوا عن هذا، يعني جاء له خبر من صلاة الفجر وكما كان في الليل، ويحتمل العكس كما قال عائله كثيره ان اهل قبلتين هم الذي جاءوا خبر قبل العصر، وان خبر تاخر على اهل قبله، وهذا هو نظر على الاحتمال، وعلى الاحتمال يحتمل هذا ويحتمل هذا، وقد يكون تاخر الخبر لاحدهما هؤلاء او هؤلاء لاسباب من بعث الى الناس من علم الغيوب وخطب الناس وعلمهم، وقد يكون تاخر الخبر على احدهما اما هؤلاء واما هؤلاء. وفجر قائمة أن يتخبت آخر عن الخبر ليس عليه طبعا هو مطر المؤلف، لأن الأحكام ما تنزل بعد العلم. نعم. لذلك وجه تعظيم النصارى للمسجد. ما أدري ما أدري. نعم. يعني الخالف والعالم لا لا ما يقول شيء. لا. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن قيس عن محمد بن أشعث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أهل الكتاب إنهم لا يحزوننا على شيء كما يحزوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها. وقد روى الإمام أحمد عن علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله عنها. في خطأ صوب في الحاشية يقول في مخطوطة عمرو المثبت عن محمد أحمد وفي الجرح كذا محمد بن وفي الجرح أو في الجرح لا لا لا الثالث في الثاني من سنة محمد بن أشعث بن قيس روى عن عائشة روى عن عمر بن قيس الناصر وقد روى الإمام أحمد عن علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن قيس عن محمد بن الأشعث عمرو بن قيس هذا خطأ وصابه عمر بن قيس وهو الذي يروي عن محمد بن أشعث عمر بن قيس بن الماطل أبو الصباح الكوفي لا تقيل فضوقل ربما وني غير الواضح في قول البخاري بهذا قال ذكره البخاري في تاريخه أنه قيل فيه عمرو بن قيس قال ولا يصحه قال ابن معين أبو حاتم ثقة وقال الأزوري سئل أبو داود عن عمر بن قيس فقال من الثقة وهو عمر أحسن الله إليك يقول في المخطوطة عمرو والمثبت المسند أحمد وفي الجرح محمد بن أسعد بن قيس روى عن عائشة روى عنه عمر بن قيس الناصر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أهل الكتاب إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين. نعم صحيح الله نعم هذا وعط لأن علي بن عاصم وقف وكان من يستعر الرسل ولكن هذا المعنى صحيح إن يعود بعضهم أشدهم المسلمين اللهم المستعان. وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم يعترض اليهود والمنافقون أقول اعترض على القبلة إلى المنافقون إلى اليهود إلى المشركون فمنافق الأقرب ظلام على الله إلا هم اليهود لأن التبنون له المدينة وهم لهم دحر لهم الكلام ولهم الخوف في المدينة وهم كلهم أغلقاؤهم من المنافقين فالأقرب أنهم منافقون واليهود لأن المشركين مكة مغمورون. يشمل هذا كل من شارك في الوصف هذا. نعم. أقول من شارك في هذا الوصف يشمل هذا. نعم. كل جاهل هو سفيه. كل جاهل الحقيقة هو سفيه. الله. وهو ما عمل من في إبراهيم إلا ليس فيها نفسه. علي بن عاصم. تقليل. نعم. علي بن عاصم. علي بن عاصم بن صهيب بن الواسطي الكلمي مولاه صبوق يخطئ ويصره ورمي بالتشيع من التاسعة نكث نكث إحدى ومئتين وقد جاوز التسعين أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه نقلت السلام عليه الطويل. يصر على أي شيء؟ نعم يصر على أي شيء؟ على خطأ يعني ثوب الاختيار اللي خطأوه ومخطئون يعني طبيعة الإصابة على خطأ. نعم الزوج الذي يمر في سلبي جهاد عليه الصلاة والسلام سلبي جهاد لا لا لا هذا صحيح الله يرحمه الله يرحمه الناس نظرهم بهذا هم بالنكاح وما هم ترى عينه وإلا وإلا وإلا وإلا حبيب عينه لا مقالب مقالب نعم.